بسم الله الرحمن الرحيم.

فَتَرَى الَّذِينَ بركة يا بركة. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها Oh. عليه قال أنا يوسف نعم تعليم قال يوسف قال يوسف Juan. ولما فصل

وقال دخلوا مصر إن شاء الله